السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة بحول الله وكرمه وجوده نتدارس تفسير سورة الملك. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. سورة الملك سورة مكية في قول جميع أهل العلم، وهذه السورة العظيمة تسمى الواقية والمنجية، وهي 30 آية. ومناسبة هذه السورة لما قبلها سورة التحريم، ذكر بعض السادة العلماء أن في سورة التحريم ذكر الله عز وجل امرأة نوح وامرأة لوط وأنهما لم يغنيا عنهما من الله شيئا، وأنهما كانتا وأن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا من الكافرين. وكذلك ذكر الله تعالى آسية، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وأن الله تعالى جعلها من أهل الجنة، وإن كان معظم أو جل من حولها من أهل الكفر، وكتب الله لها النجاة وعزها الله تعالى بالإسلام وجعلها من أهل الجنة. قالوا، فبدأ الله تعالى هذه السورة ليدلل على عظمته وقدرته سبحانه جل جلاله، فافتتح بهذه الآيات العظيمة: تبارك الذي بيده الملك وهو الفعال سبحانه جل جلاله لما يريد. وهذه السورة يا أحبة الكرام جاء في فضلها أحاديث كثيرة، هناك أحاديث ضعيفة وهناك أحاديث، عدد من الأحاديث يعني صححها عدد من أهل العلم. من هذه الأحاديث ما رواه الإمام أبو داود والترمذي وحسن الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، ويتبارك الذي بيده الملك. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وأيضا هناك حديث يؤتى حديث ابن مسعود رضي الله عنه، هذا من كلام ابن مسعود، قال: يؤتى الرجل يوم القيامة، يؤتى الرجل عفوا في القبر، فيؤتى من قبل رجليه فتقول رجلاه: لا قبل لكم من ناحيتي، لا قبل لكم، ليس لكم سبيل فيما قبلي. ثم يؤتى من قبل يديه فتقولان كذلك، وكذلك إلى يعني معظم أعضائه، فتقول: إنه كان يقوم بي بسورة الملك، يقرأ سورة الملك. وهذه السورة يعني هي المانعة، هذا ثابت من حديث من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، المانعة تمنع من عذاب القبر، قال أهل العلم. وهذا له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. وأيضا حديث: من قرأ تبارك الذي بيده الملك في كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة، من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. والحديث رواه النسائي وحسنه أيضا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وهذا الحديث، هناك حديث بعض الأحاديث فيها ضعف، مثل حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي، عفوا، هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، ولكن أكثر أهل العلم عللوه. يعني هذا الحديث اللي هو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينام عليه الصلاة والسلام قبل أن يقرأ سورة السجدة وسورة الملك، الحديث رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني، ولكن أعله ابن أبي حاتم في العلل، وكذلك الدارقطني أعله، وكذلك الحافظ بن حجر كذلك ضعف هذا الحديث. المقصود خلاصة الكلام مع هذه الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب للمرء أن يكثر من قراءة هذه السورة. ولذلك قال المناوي لما ذكر الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابو داود، سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، قال: كان قد لازم على قراءتها فما زالت تسأل الله فيه حتى غفر له. وهذا حث لكل أحد على مواظبة قراءتها لينال شفاعتها، لينال شفاعتها. فيرجى لصاحب هذه السورة الذي يعتني بها اعتناء زائد عن سائر القرآن أن يحصل له هذه الفضيلة العظيمة، فتشفع له هذه السورة عند الله وتنجيه من عذاب القبر، وتنجيه من عذاب القبر. وهذا فضل عظيم، فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. يقول الله جل جلاله في هذه السورة العظيمة: تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك، يعني كثر بره وكثر خيره وتقدس الله جل جلاله سبحانه وبحمده. تبارك، البركة كلها من الله عز وجل، وكثرت بركته وعم خيره، وعم خيره سبحانه جل جلاله وعم بره الخلق جميعا. تبارك الذي بيده الملك، فالملك كله بيد الله عز وجل، ملك الدنيا والآخرة، ملك الأولى والآخرة كله بيد الله، ملك السماوات والأرض ومن فيهن بيد الله عز وجل. يعطي من يشاء من يشاء، ويمنع من يشاء من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، كما قال مولانا سبحانه جل جلاله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير سبحانه وبحمده. ربنا عز وجل بيده الملك، بيده ملك الدنيا والآخرة. فإذا أردت شيئا من الدنيا سأله الله عز وجل، إذا أردت شيئا من الآخرة سأله ربك تبارك وتعالى. واعلم أن الملوك لا يملكون شيئا من الدنيا، هذا ملك قاصر، إنما ملكهم الله تعالى شيئا من هذه الدنيا لينظر كيف تعملون، لينظر ماذا يعملون في هذا الملك الذي ملكهم الله تبارك وتعالى إياه. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، على كل شيء. ونحن في هذه الأيام بحاجة إلى أن نثق ويكون عندنا يقين في كلام الله عز وجل. ربنا تعالى يقول لنا: وهو على كل شيء قدير. يعني يا أخي، لو سألت نفسك سؤال في هذا الذل الذي تراه لأهل الإسلام في زماننا هذا، واستئساد الكفرة على أمة محمد، وتطاول الفساق الفجار من هذه الأمة على الأخيار، والأذى العظيم الذي يحل على أمتنا في شتى بقاعها، الله قادر أن ينصر هذه الأمة، يبدل هذا الحال ولا لا؟ طبعا يقينا، وهو على كل شيء قدير. الله قادر أن يقسم ظهور الجبابرة ويهلكهم، ويولي عليك عبدا صالحا، لا شك، ولكن عليك أن تصلح نفسك، وأن تتقي الله في دينك، وأن تعمل لهذا الدين كما يحب رب العالمين، فكما تكونون يولى عليكم. فعلا هذه كلمة صحيحة 100%، كما تكونون يولى عليكم. إذا كان الناس من أهل الصلاح والرشاد يسر الله لهم أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قدوهم، وإذا كان الناس أمثالنا جاء الحكام من جنس الرعية بالتمام. ولذلك يا أخي كن على ثقة في قول الله تعالى: وعلى كل شيء قدير. وهذه تريحك جدا، مرض أحد أحبابك ويعني طال الدواء معه وكثر البلاء، نسأل الله العافية والسلامة، ربك قادر أن يشفيه، يقول له كن فيكون، إلجأ إلى الله عز وجل واستبذ به وادعوه فربك قادر أن يكشف البلاء. ربك يجلب كل خير ويصرف كل سوء وشر. أمره إذا أراد شيئا قال كن فيكون. تبارك الذي بيده الملك. ويستفاد من هذه الآية تعظيم الله وتبجيله جل جلاله. يعظم المرء منا ربه ويجله. ليجعل رب العالمين مثل ملك من الملوك؟ حاشا لله. ربنا أجل من يعظم عز وجل وتبارك وتعالى. فربنا سبحانه جل جلاله يعظم في نفوس عباده. الواجب على العبد أن يعظم ربه وأن يجله وأن يمجده وأن ينزهه عن كل نقص وعيب. إياك أن يكون في نفسك شك أن الله على كل شيء قدير. تنظر إلى الأسباب المادية التي عند الكفرة أو عند أوليائهم من المسلمين الفجرة وتقول أن ينصر الله تعالى دينه. لا يا أخي، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة. إذن الموت مخلوق والحياة مخلوقة، والله خلقهما جل جلاله. والموت ليس عدم، الموت أمر وجودي أوجده الله سبحانه جل جلاله. ولذلك المعنى، قيل أن المعنى الذي خلق الموت والحياة أي خلقكم للموت والحياة، خلقكم للموت والحياة أي للدنيا والآخرة. وأيضا قدم رب العزة سبحانه جل جلاله الموت على الحياة، قال أهل العلم لأن الموت أقهر، أقهر وأقرأ أقرب إلى القهر، أقرب إلى قهر بني آدم. أنك ستعلم أنك ميت، أنك تعلم أن الموت حق. وأيضا قتادة رضي الله عنه رحمه الله يقول، وهذه يعني كلمة عظيمة، إن الله تعالى أذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة والآخرة دار جزاء. والله صدق. هذه الدنيا أيها الأحبة الكرام دار عمل، هذه الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء ليس فيها عمل. فمن أراد السعادة في الآخرة يعلم يقينا أن هناك موت وحياة، وأن الحياة الحقيقية هي الآخرة، وأن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني هي الحياة الحقة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه لو أكرمت بالجنة، نسأل الله سبحانه من فضله. ولذلك يا الحبيب، سفيان الثوري رحمة الله عليه له كلمة عظيمة، قال لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه، الفقر والمرض والموت، الفقر والمرض والموت. فعلا لولا أنه هو يعني يخاف الموت ما يطأطأ رأسه. كذلك إن كان على صحة تدوم ولا يمرض أبدا يتكبر ويتعالى. وفي أكثر الأحوال الغنى يطوي صاحبه. لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه أيها الأحبة الكرام. وأيضا قال بعض أهل العلم بأن الله تعالى قدم الذي خلق الموت والحياة، قالوا لأن الموت أقدم من الحياة. وهنا إشارة إلى قول جل جلاله والذي خلقكم من كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. أمواتا يعني قبل أن تكونوا نطفة، أو كنتم، إشارة إلى النطفة ثم دبت فيها الروح بعد ذلك. رب العزة سبحانه جل جلاله يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك رب العزة سبحانه جل جلاله ذكر أن هناك ملك موكل بالموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقول جل جلاله توفته رسلنا، وقول تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، فقال السنة العلماء أن الله هو الذي يتوفى الأنفس وهو الذي يقبضها وهو الذي يقبض أرواح العباد في الحقيقة، وهؤلاء ما هم إلا رسل يفعلون أمر الله جل جلاله لهم سبحانه وبحمده. تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة، أيضا قول حسن، الذي خلق الموت والحياة أي أكثركم ليعلم، ليبلوكم هنا أي ليختبركم، أي ليختبركم أيكم أكثر ذكرا للموت وأحسن استعدادا له وأشد خوفا وحذرا منه. يعني رب العالمين خلق الموت والحياة لينظر العباد ما هم عاملون. هناك إنسان آمن مطمئن ليس عنده هم، يسرق يزني لا يصلي وهكذا، يعق أبويه لأنه ليس عنده خوف وحذر من الموت، والموت ليس على باله. فمثل هذا الله تعالى يزلزله زلزالا عظيما يوم يلقاه. وأما الآخر فيخاف ربه وذكر الموت على باله، فيدفع ذلك إلى حسن العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال مولانا ليبلوكم أيكم أكثر عملا، بل قال أحسن عملا. وحسن العمل أن يكون المرء قد ابتغى بعمله وجه الله وعلى هدي رسول الله عليه السلام، هذا هو حسن العمل. حسن العمل أن تخلص لله وأن تنظر ما هو هدي رسول الله في هذا العمل، تعمله على هديه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم يختبركم أيكم أكثر ذكرا للموت وأحسن استعدادا وأشد خوفا منه وحذرا. فلذلك أخي، من أكثر ذكر الموت أحسن العمل، ولكن يكن ذكر للموت معتدل. لأني أعرف وأنت لعلك تعرف بعض الناس يكثر من ذكر الموت حتى يفسد عليه حياته، وهذا خطأ. لا، المرء يكثر من ذكر الموت فيدفع ذلك إلى العمل، إلى رجاء، إلى الرجاء في الله وإلى الخوف منه، فيمشي بهذين الجناحين، يرجو ربه ويخاف عقابه، فيدفع ذلك للعمل. إذا كانت حياتي ستنتهي حتما ولا بد، وزيادة مع ذلك لا أدري متى تنتهي، الله أعلم، هل بعد ساعة، بعد 10 سنوات، بعد يوم، إذا أنا في مهلة. فإذا كان العبد مكثرا للموت ومستعدا للقاء الله، فهذا يدفع إلى الإخلاص في كل قول وعمل وفي كل سر وعلن، ويدفع ذلك إلى اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ويبجل ربه ويعظم ربه ويخافه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من ذكر هاذم اللذات. وفي رواية وضبط صحيح: أكثر من ذكر هاذم بالدال، يعني ضبطت بالدال والذال، أكثر من ذكر هاذم اللذات. هاذم وهادم، هاذم وهادم، يقطعها ويزيلها، نسأل الله العفو والعافية والسلام والستر. ولذلك أكثر الناس تقوى لله هو أكثرهم ذكرا للموت واستعدادا للقاء رب عز وجل. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إذن ليس القصد أن يعمل المرء فقط، لا يقبل الله عملا إلا إذا كان هذا العمل خالصا لله وعلى هدي رسول الله عليه السلام، كما قال الفضيل بن عياض: لا يقبل الله عملا إلا إذا كان خالصا صوابا. قالوا: ما معنى خالصا صوابا؟ قال: أن يكون لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن إنسان مخلص ولكنه يبتدع في الدين، هذا لا يقبل الله منه. ولو أن إنسان متبع لسنة الرسول معظم ولكن ليس مخلص، يعني يعمل أعمال مثل الرسول ولكن ليس مخلص لله، هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت وشركه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو الرياء. فيا أخي جمل نفسك وزينها وأحسن إليها، وذلك يكون بالإخلاص في الأقوال والأعمال والسر والعلن، وكذلك باتباع سنة رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت، الذي خلق سبع سماوات طباقا، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. سبحانه جل جلاله وعز جاه، ربك تعالى خلق سبع سماوات طباقا، يعني طبقة فوقها طبقة فوقها طبقة. قال الحافظ ابن كثير: وهل هي طباق متصلة أم بينها، يعني ما معنى الكلام بينها مسافات؟ والظاهر أن هذه السماوات ليست متصلة، يعني ليست متلاصقة، بل بين كل سماء وسماء مساحات الله أعلم بها. سبحان رب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه، هذا ملك الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ورغم ذلك ربنا على العرش استوى ولا يخفى شيء عليه شيء من أعمال عباده. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من اختلاف ولا تنافر ولا نقص ولا عيب. رب العالمين يقول: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هل هناك تفاوت في السماء؟ خلق الله جل جلاله لكم هذه السماء بلا عمل ترونها وتراها، وبين أمام عينيك. ولذلك رب العالمين أمر بالنظر إليها، فإن النظر إلى السماء عبادة. قال جل جلاله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. انظر إلى السماء وإحكامها وما فيها من ملك الله به عليم. فإذا نظرت إلى السماء وارتفاعها واتساعها وبلا عمل، بلا عمل ترونها، ربك لم يجعل لها أعمدة، بل قال لها كوني فكانت سبحانه جل جلاله. فلذلك يا أخي رب العالمين يقول: فما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. والرحمن اسم من أسماء الله وصفة جليلة من صفاته جل جلاله. كل اسم يذكر في كتاب الله تعالى هو اسم من أسماء ربنا وصفة جليلة من صفاته الجليلة. الرحمن هذا الاسم الجليل كان المشركون ينكرونه، وكانوا يقولون: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، لو مسيلمة الكذاب. ولما جاءوا يكتب الكتاب بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا، لا تكتب هكذا، لا ندري من الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم قال لعلي: امحها واكتب باسمك اللهم، صلى الله عليه وسلم. والرحمن هذه الصفة الجليلة عامة تشمل المسلم والكافر، وأما الرحيم فهذه كما قال أهل العلم خاصة بأولياء الله في الآخرة، كما قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وعندما تقرأ قول الله جل جلاله: الرحمن على العرش استوى، يعني على خلق سبحانه جل جلاله وارتفع برحمته، فعمت رحمته كل شيء، عمت رحمته المسلم والكافر والبر والفاجر. ولذلك قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وكتب الله تعالى كتابا فهو عنده فيه رحمتي سبقت غضبي جل جلال مولانا. هل ترى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ سبحانه أحكم الخلق رحمة للعباد، فقال جل جلاله: فارجع البصر هل ترى من فطور؟ فطور يعني شقوق، شقوق أو ثقوب، هل ترى فيها انشقاق أو ترى فيها يعني خروق؟ هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال الله جل جلاله: فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني انظر إلى السماء ثم أعد النظر مرة ثانية وانظر إليها وتأمل فيها جيدا، هل ترى من شق، من خرق في السماء؟ هل هناك فيها عيب؟ هل هناك خلل في صنع ربي جل جلاله الذي أتقن كل شيء خلقه سبحانه وبحمده؟ أبدا. قال السبع العلماء، قال ربنا تعالى: ثم ارجع البصر كرتين، لأن الإنسان أول ما ينظر إلى الشيء لم ينتبه إليه جيدا، فأمر الله تعالى أن تنظر إلى السماء ثم أعد وكرر النظر مرة ثانية وتأمل. وبعض العلماء قالوا: انظر مرة بعد مرة ومرات ومرات، لن تجد أبدا عيبا في خلق الله، بل كلما نظرت، وإذا نظرت إلى السماء نظر تأمل، هذا يزيدك في الإيمان، لأنك ترى شيئا عظيما يبهر العقول، يدلك على عظمة الله الخالق العظيم جل جلاله، ويدلك على وحدانيته سبحانه وبحمده. ولذلك الأعرابي الذي سئل عن الدليل عن وجود الله فقال: سبحان الله، هذه البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ تبارك الله رب العالمين، تبارك الله ذو الجلال والإكرام. فلذلك أخي، كما قال القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وبالصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل ينظر إلى السماء ويتلو العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة الكريمة، صلوات ربي وسلامه عليه. وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. خاسئا وهو حسير أي كليل، متعب، قد أعياه أن يجد خللا في ملك الله تبارك وتعالى جل جلاله وعز جاه. فينقلب إليك البصر خاسئا أي مبعدا، وأيضا يرجع إليك البصر ذليلا لم ينل قصده. وهذا يقال عندما ينظر الإنسان ويتفحص جيدا لعله يجد عيبا، لعله يجد خللا، فلا يجد، فيرجع خاسئا وهو حسير أي كليل، أتعبه النظر لعله يجد شيئا ولكنه لا يجد، وهو حسير أي متعب، حدث له تعب وبلغ الغاية في التعب ولم يجد بغيته ولم يحصل بغيته. قال رب العالمين سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا، السماء الدنيا التي هي قريبة إلى أهل الأرض، أول سماء، ربنا تعالى يقول: زينها بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن ذكر فائدتان، أو ذكر الله تعالى فائدتين للنجوم في هذه السورة، في هذه الآية: زين للسماء ورجوم الشياطين. وقتادة رحمه الله قال: خلق الله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، كما قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: علامات وبالنجم هم يهتدون. إذن هذه الثلاث. ثم قال: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في البر والبحر والأوقات، فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به وتعدى وظلم، مثل المنجمين الذين يقولون برج الميزان والعقرب وسيحدث لك يعني سعادة في الأسبوع الفلاني، يعني ستصاب في عزيز عندك اليوم الفلاني، كل هذا من رجم الغيب، كهانة، هذا حرام أبدا. ولذلك محمد بن كعب القرظي قال: والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء نجم، ولكنهم يتخذون الكهانة سبيلا ويتخذون النجوم علة. نعم. فلذلك مولانا لما قال: ولقد زينا السماء الدنيا، قال السعد رحمة الله عليه كلاما ما معناه؟ بأن الله تعالى جعل هذه النجوم زينة في السماء الدنيا، والظاهر أنها في السماوات السبع كذلك. قال: لأن السماوات شفافة، شفافة، سبحان من خلق فسوى، مقدر فهدى. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي الله تعالى زينها بزينة الكواكب، كما قال الله تعالى في سورة الصفات: بزينة الكواكب، بمصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين. هل الشياطين ترجم بالنجوم؟ لا، بشهب تنفصل عن النجوم، تخرج شهب من النجوم أو من الكواكب، ترمي هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع، فتحرقه إما قبل أن يلقي الكلمة إلى الكاهن، وإما أن يكون بعد أن ألقاها، بعد أن ألقاها. قال ربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم، أي للشياطين، عذاب السعير. لو قلت: كيف والشيطان مخلوق من نار، والله يقول: وأعتدنا لهم عذاب السعير وهو النار، كيف المخلوق من النار يعذب بالنار؟ نقول لك: لقد آمنت في أول السورة بأن الله على كل شيء قدير، فلا اعتراض عندك في شيء أبدا، أخبر الله بذلك، إذن هو حق. سيعذبهم بالنار عذابا أليما جل جلاله وتباركت أسماؤه. قال الله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. هنيئا لليهود، وهنيئا للنصارى، هنيئا لمن الكفر، كفرهم الذي حادوا به عن طريق الحق، ومن قادوا لسيد الأولين والآخرين محمد وعظموا شريعته وآمنوا به، والقائل صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، يعني إلى كل أهل الدنيا، بل إلى الإنس والجن عليه الصلاة وتم السلام. فهذا الكافر ليهنأ بكفره: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار كلهم. إياك أن يكون عندك مثقال ذرة من شك أن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفر هم في النار لو مات الواحد منهم على ذلك. أي مسلم، عفوا، أي يهودي، أي نصراني، أي إنسان يتدين بدين غير دين الإسلام ويمت عليه هو حطب لجهنم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فاحذر أن يلبس عليك دينك هؤلاء الذين يتكلمون لا لله بل يتكلمون لغير الله. دينك واضح والحمد لله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وللذين كفروا بربهم الكفار الذين ماتوا على غير دين الإسلام كما قال الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. يخسر نفسه ويخسر أهله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وللذين كفروا بربهم. وفي قول تعالى بربهم إشارة إلى عظيم كفرهم، فقد كفروا بالذي خلقهم وقد كفروا بالذي رباهم وتوالى ووالى عليهم نعمه وألاءه. وإشارة أيضا أنهم كفروا بمن يرزقهم ويدبر أمورهم، فهذا معنى الرب. الرب هو الخالق المالك المدبر، يعني يشفي ويفرج الكرب ويجلب الخير سبحانه. وللذين كفروا بربهم يعني أنهم كفروا وكفرهم عظيم، وهو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا الكفر بالله والشرك به. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وما أدرك ما جهنم نعوذ بالله منها. قال عنها صلوات الله وسلامه عليه يؤتى بجهنم يوم القيامة لا 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وصدق ربي عز وجل حيث قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلذلك أخي كن مؤمنا يقينا أن هناك نار أعدها الله تعالى للعصاة الذين عصوا أمره وخالفوا شريعته. اعمل أعمالا تنجيك من نار الله، أنقذ نفسك من النار. يا أخي إن الرسول صلى الله عليه وسلم نادى في قريش فعمم وخص حتى نادى أحب الناس عنده عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة وقال اعملوا أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. سبحان الله العظيم، مطالب الواحد منا أن ينقذ نفسه من النار وربنا أمرك بهذا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نسأل الله المدد والإعانة، ونسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إخواني والله هذه الحياة قصيرة سريعا ما تمر، ولكن الشيطان يغوي بني آدم يجعله يقف مع حظوظ نفسه ومع الشهوات حتى يكون معه في النار مع الشيطان. هو الذي قال وذكر الله تعالى في كتابه قوله، قال الشيطان، قال حكى الله تعالى قول الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كن أنت من الشاكرين، كن أنت من المطيعين الذين ينجوا أنفسهم وينقذوا أنفسهم من النار. قال الله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بئس المصير مصيرهم، شر المصير، شر المآب، شر المرجع مرجعهم، نسأل الله العافية. شر ما يصيرون إليه، ما يصيرون إليه هو الشر كله. وبئس المصير عذاب دائم أبد الآباد. يا أهل النار خلود بلا موت، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، أعوذ بالله، اللهم أجرنا منها يا رب العالمين. إذا ألقوا في النار سمعوا لها شهيقا، زفرة عظيمة، صوت يرعب يزلزلهم زيادة في عذابهم. وقالوا هو مثل شهيق البغلة أو الحمار عندما يرى الطعام وشتان شتان بين هذا وذاك. النار تزفر زفرة عظيمة في لعذاب أهلها غضب بسبب غضب الله عز وجل، وهذا زيادة في عذاب الكافرين. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تغلي غليا عظيما. قالوا بعض السلف رحمة الله عليه قال: تغلي غليان القدر المليء بالماء وفيه حب قليل. نعوذ بالله، نسأل الله العافية ونسأل الله النجاة. تغلي، قال مجاهد، تفور بهم كما يفور الحب القليل في الماء الكثير. فقال ابن عباس: تغلي بهم غلي المرجل، وهذا من شدة لهب النار ومن شدة الغضب، غضب الله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، نسأل الله النجاة. تكاد تميز من الغيظ، تكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها عليه. سبحان الله، النار تتغيظ على الكفار وتشتد في عذابها عليه. تكاد تميز يعني تنفصل من شدة، تكاد تتقطع أيضا، يتقطع بعض عن بعض من شدة غيظها على أعداء الله. تكاد تميز من الغيظ، لا إله إلا الله. كلما ألقي فيها فوج، كلما ألقي في النار فوج. إن النار يا إخواني، ثبت الحديث في الصحيح: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: في المتكبرون والجبارون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس وسقطوهم. فقال الله للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. وقال الجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء، اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح قال: اشتكت النار إلى ربها، ليدلك على عظمتها وعلى عظيم بلائها. قالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لي. فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير من فيح جهنم. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. يقول الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يعني يسألهم خزان النار مالك ومن معه تبكيتا وتوبيخا وأيضا ذلا وإهانة وزيادة في عذاب: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا. نعوذ بالله. ألم يأتكم نذير؟ نذير يعني يعلمكم عظمة الله تعالى ويخوفكم بأسه، إعلام مع تخويف، يعلمكم الواجب عليكم ويخوفكم عذابه. ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير، جاءنا النذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وهنا أهل العلم يقولون بأن هذا من تمام عدل الله، أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. ولذلك مولانا قال في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا قول جل جلاله: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اللهم أجرنا ولا تجعلنا منهم يا رب، واجعلنا من عبادك السعداء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال ربنا تعالى: قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. سبحان الله العظيم. كذبوا الرسل وقالوا عن الرسل أنتم أدعياء افتريتم على الله الكذب ما بعثكم الله إلينا، وقالوا إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا الرسل أنتم في ضلال، وليس ضلال فقط بل ضلال كبير والعياذ بالله، يعني يدلل لك على عظيم افترائهم الكذب على أنبياء الله وتطولهم عليهم وأنهم افتروا الكذب على أولياء أنبياء ربنا تعالى، وأنهم اتهموهم بالكذب وبالباطل. قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو كانت لنا أسمع نسمع بها الهدى أو قلوب نعقل بها ما كنا في أصحاب النار. كانت لهم أسماع والله لكنهم لم يسمعوا بها، وكانت لهم قلوب وعقول لكن والله ما يفقهوا بها. وهذا هو خذلان الله للعبد نعوذ بالله. يكن من أقوى الناس وقد صحح الله بدنه ولو سمع ولو بصر ولكن لا يهتدي للهدى، هذا هو المخذول. ولذلك ربنا تعالى الآية التي سمعناها في صلاة العشاء ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون في صلاة المغرب، سبحان الله العظيم. لذلك يا أخي استفد من هذه النعم التي من الله بها عليك، اسمع ما أمرك الله، استمع للقرآن، استمع للحديث، استمع للوعظ، استمع للعلماء، انظر كذلك بعينك إلى آيات الله في الكون، انظر بها للقرآن، تدبر واعقل عن الله أمره. لذلك الكفار قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال العظيم رب العرش العظيم فاعترفوا بذنبهم، لكن هل ينفع هذا الاعتراف؟ اعترفوا حيث لا ينفع الندم، اعترفوا حيث لا يرفع لا ينفع الاعتراف، فاعترفوا بذنبهم فسحقا أي بعدا لأصحاب السعير، بعدا لهم، وقد عذبوا عذابا أليما. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ويقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويكتب لنا التوفيق والسداد والإعانة يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.